بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية، ومع المجلس 77 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو يعتبر المجلس 77، وهو المجلس الأول من السيرة النبوية العطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة النافعة إلى المجلد الثالث، الصفحة 353، وهي بداية السيرة النبوية العطرة على صاحب سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل: باب ذكر نسبه الشريف. باب ذكر نسبه الشريف. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أيامه وغزواته وسراياه. وسراياه هو الوفود إليه وشمائله وفضائله ودلائله الدالة عليه. باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المنيف صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام، قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرم أحسابا وأكثرها قبيلة، صلوات الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، أبو القاسم وأبو إبراهيم، محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والعاقب الذي ما بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والمقفى، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة، وخاتم النبيين، والفاتح، وطه، وياسين، وعبد الله. قال البياقي رحمه الله عز وجل، وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله في القرآن رسولا، نبيا، أميا، شاهدا، مبشرا، نذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، ورؤوفا رحيما، ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهادية صلوات ربي وسلامه عليه. وقال رحمه الله عز وجل: وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة وأزكى التسليمات. قال: وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة والسلام في باب نعقده بعد فراغ السيرة. بعد فراغ السيرة فإنه قد ورد أحاديث كثيرة في ذلك، اعتنى بجميع الحافظان الكبيران أبو بكر البيهقي وأبو القاسم بن عساكر، وأفرد الناس في ذلك مؤلفات حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام 1000 اسم. وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شارح الترمذي بكتابه الذي سماه الأحوذي، فإنه ذكر من ذلك 64 اسما، والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: وهو أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله، وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب أي عبد الله يعني، وهو الذبيح الثاني والمفدى 100 من الإبل كما تقدم. قال الزهري رحمه الله عز وجل: وكان أجمل رجال قريش، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب، واسمه عابد مناف وأبي لهب، واسمه عابد مناف والزبير حمزة وضرار وأبي طالب. هو أصلا ال واسمه عبد مناف، الضمير يعود على الضمير، ضمير عبد مناف يعود على أبي طالب، يعني أبو طالب هو اسمه عبد مناف. وأبي لهب واسمه عبد العزة أي أبو لهب واسمه عبد العزة. والمقوم هو يعدد الآن أولاد عبد المطلب وأخوة عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. والمقوم واسمه عبد الكعبة، وقيل هم اثنان، وحجل واسمه المغيرة، والغيداق وهو كثير الجود واسمه نوفل ويقال انه حجل والعباس، فهؤلاء اعمامه صلوات عليه الصلاة والسلام. وعماته 6 وهن اروى، وبرة واميمة وصفية وعاتكة وام حكيم، وهي البيضاء، وهي سنتكلم على كل منهم فيما بعد ان شاء الله تعالى. فهؤلاء أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة، يقال لشيبة كان في رأسه، ويقال له شيبة الحمد لجوده، وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشما لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن عمرو بن غنم بن عدي ابن النجار الخزرجي النجاري، وكان سيد قومه، فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوجها منه، واشترط عليه مقامها عنده، وقيل بل اشترط عليه ألا تلد إلا عنده بالمدينة. فلما رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى، فتركها بالمدينة ودخل الشام، فمات بغزة، ووضعت سلمى ولدها فسمته شيبة، فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار 7 سنين. ثم جاء عمه المطلب ابن عبد مناف فأخذه خفية من أمه، فذهب به إلى مكة. فلما رأوا الناس ورأوه على الراحلة قالوا: من هذا معك؟ فقال: عبدي. ثم جاءوه فهنؤوه به، وجعلوا يقولون له: عبد المطلب. لذلك فغلب عليه وساد، غلب عليه وساد أي انتشر به، انتشر بهذا الاسم يعني. وساد به في وساد في قريش سيادة عظيمة، وساد في قريش أي صار سيدهم، وساد في قريش سيادة عظيمة، وذهب بشرفهم ورئاستهم، فكان جماع أمرهم عليهم، وكانت له السقاية والرفادة بعد المطلب، وهو الذي جدد حفر زمزم بعدما كانت مطمومة من عهد جرهما، وهو أول من حل الكعبة، وذكرنا هذه القصة قبل ذلك، وهو أول من حل الكعبة بذهب في أبوابها من تينك الغزالتين اللتين من ذهب وجدهما في زمزم مع تلك الأسياف القلعية. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وعبد المطلب أخو أسد، يعدد الآن أخوة جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وعبد المطلب أخو أسد ونضلة وأبي صيفي وحية وخالدة ورقية والشفاء وضعيف، وكلهم من أولاد هاشم، واسمه عمرو، أي هاشم اسمه عمرو، واسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه السريد مع اللحم لقومه في سني المحل، كما قال مطرود بن كعب الخزاعي في قصيدة وقيل هي لعبد الله ابن الزبعري. وقيل هي لعبد الله بن الزبعري. قال عمرو الذي هشم السريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وذلك لأنه أول من سنى رحلتي الشتاء والصيف، أي هاشم بن عبد مناف يعني. وذلك لأن أول من سن رحلتي الشتاء والصيف وكان أكبر ولد أبيه. وحكى ابن جرير أنه كان توأم أخيه عابد شمس. وحكى ابن هشام رحمه الله وحكى ابن جرير رحمه الله تعالى أنه كان توأم أخيه عبد شمس، وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة برأس أخيه، خرج أي ولد، وخرج ورجله ملتصقة برأس عابد شمس، فما تخلصت حتى سال بينهما دم. فقال الناس: بذلك يكون بين أولادهما حروب. فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد شمس سنة 33 و100 من الهجرة، وشقيقهم الثالث المطلب. وكان المطلب أصغر ولد أبيه، وأمه معتك بنت مر بن هلال، ورابعهم نوفل من أم أخرى، وهي واقدة بنت عمرو المازنية. كانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم، وصارت إليهم الرياسة، وكان يقال لهم المجيرون. وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمانة من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم. فكان هاشم قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان، وأخذ لهم عابد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشة، وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة، وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة، وأخذ لهم المطلب أمانا من ملوك حمير. نعم، كانوا إيه، وزارات، يعني زي الوزارات كده يحمون بلادهم. ولهم يقول الشاعر: يا أيها الرجل المحول رحله، ألا نزلت بآل عبد مناف؟ وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه، وإليه وإلى أخي المطلب نسب ذوي القربى، وقد كانوا شيئا واحدا في حالات الجاهلية والإسلام، لم يفترقوا ودخلوا معهم في الشعب. أي بني هاشم وبني المطلب اثنين، لأن المطلب هو أخو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولي على أخي المطلب نسب ذوي القربى، وقد كانوا شيئا واحدا في حالتي الجاهلية والإسلام، لم يفترقوا ودخلوا معهم في الشعب. وانخزل عنهم بنو عبد شمس ولها وبنو عبد شمس ونوفل. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شرا عاجلا غير آجلي، ولا يعرف بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم. تباينوا، اختلفوا يعني بينهم مدة كبيرة في الوفاة. ولا يعرف بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم، فإن هاشما مات بغزة من أرض الشام، وعابد شمس مات بمكة. وعبد شمس مات بمكة، ونوفل مات بسلمان من أرض العراق، ومات المطلب، وكان يقال له القمر لحسنه برادمان من طريق اليمن. فهؤلاء كل واحد مات في بلد، لذلك قال تباينوا في الوفاة برادمان من طريق اليمن. فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير، وهم هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب، ولهم أخ خامس ليس بمشهور، وهو أبو عمرو، واسمه عبد، وأصل اسمه عبد قصي، فقال الناس عبد بن قصي. درج ولا عقب له. قاله الزبير بن بكر وغيره. وأخوات ست، أي أخوات هاشم، أخوات ست وهن طماضر وحية وريطة وقلابة وأم الأخثم وأم سفيان. كل هؤلاء أولاد عبد مناف، أولاد عبد مناف. تابعوا التسلسل لأنه يتسلسل بطريقة ممكن نتوه بها. وأخوات ست، أخوات ست اللي هم أخوات هاشم يعني ولاد عبد مناف. أخوات ست وهن تماضر وحية وريطة وقلابة وأم الأخثام وأم سفيان. كل هؤلاء أولاد عبد مناف. ومناف اسم صنم، وصل اسم عبد مناف المغيرة. وصل اسم عبد مناف المغيرة. وكان قد رأس في زمن والده، وذهب به الشرف كل مذهب. وهو أخو عبد الدار الذي كان أكبر ولد أبيه، وعليه أوصى بالمناصب كما تقدم. وعبد العزى وعابد وبر وتخمور وأمهم كلهم دول هؤلاء. وعبد العزى وعابد وبر وتخمر وأمهم كلهم حبة بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي، وأبوها آخر ملوك خزاعة وولاة البيت منهم، وكلهم أولاد قصي. وعبد العزى وأخوات وعبد العزى وعبد دول إيه؟ وكلهم أولاد قصي، واسمه زيد، وإنما سمي بذلك لأنه أمي تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حرام بن عذرة، فسافر بها إلى بلاده وابنها صغير، فسمي قصيا لذلك. ثم عاد إلى مكة وهو كبير، ولما شعث قريش وجمعها من متفرقات البلاد، وأزاح يد خزاعة عن البيت، اللي هو مين؟ قصي. وأزاح يد خزاعة عن البيت، وأجلاهم عن مكة، ورجع الحق إلى نصابه، وصار رئيس قريش على الإطلاق. وكانت ليل الرفادة، وهو سنها أي أول من قال بها، وهو سنها، والسقاية والسدانة والحجابات واللواء، وداره دار الندوة كما تقدم بسط ذلك كله. ولهذا قال الشاعر ولهذا قال الشاعر قصي لعمري كان يدعى مجمع قصي قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. وهو أخو زهرة، كلاهما كلاب أخي تيم، ويقظة بين أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة. أخو عدي، صفحة توقفت ولا ايه؟ صفحة الفيس توقفت الشباب. طيب الحمد لله اشتغلت. طيب احنا بننقل الأشياء من الكتاب في نفس التعليقات حتى تكون يعني من باب الاختصارات والتوثيقات. قال رحمه الله عز وجل: ولهذا قال الشاعر قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فير. وأخو زهرة كلاهما ابن كلاب أخي تيم، ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مر أخي عدي وصيص، وهما أبناء كعب، وهو الذي كان يخطب قومه كل جمعة. ويبشرهم بمبعث النبي صلى الله بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشد في ذلك أشعارا كما قدمنا، وهو أخو عامر وأسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخ تيم الأدرم، وهما أبناء غالب أخي الحارث ومحارب، وثلاثتهم أبناء فهر وهو أخو الحارث، وكلاهما ابن مالك وهو أخو الصلت ويخلد، وهم بنو النصر وهم بنو النضر الذي إليه جمع قريش على الصحيح كما قدمنا الدليل عليه، وهو أخو مالك وملكان وعبد مناه، وغيرهم كلهم أولاد كنانة أخي أسد وأسدة، والهون أولاد خزيمة وهو أخو ذيل، وهما ابن مدركة واسمه عمرو أخو طابخة. تقدم الكلام على هذه الأسماء وكيف ولما سمي طابخة وكذا. قال رحمه الله عز وجل: واسمه عامر، وقمعة ثلاثتهم أبناء إلياس، وأخو إلياس هو عيلان، والد قيس كلهم، وهما ولدا مضر أخي ربيعة، ويقال لهم الصريحان من ولد إسماعيل، وأخواهما النار وإياد تيامنا، أربعتهم أبناء نزار أخي قضاعة، في قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاء حجازية عدنانية. وقد تقدم بيانه كلاهما أبناء معاد بن عدنان، وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء، فجميع قبائل العرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب، أي نسب عدنان يعني. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره في قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ولم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم. وصدق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما قال، وأزيد مما قال، وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء، كثير منهم بالأمهات أيضا، كما ذكر محمد بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم مما يطول ذكره. وقد حرره ابن اسحاق رحمه الله عز وجل والحافظ ابن عساكر، وقد ذكرنا في ترجمة عدنان قال وقد ذكرنا في ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه، وأنه من ولد إسماعيل لا محالة، وإن اختلف في كم بينهما أبا على أقوال قد بسطناها. على أقوال قد بسطنا فيما تقدم الله تعالى أعلم. وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم عليه السلام، وأوردنا قصيدة ابن عباس الناشئ المتضمنة ذلك. كل ذلك في أخبار عرب الحجاز، ولله الحمد. وقد تكلم الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله عز وجل في أول تاريخه على ذلك كلاما مبسوطا جيدا محررا نافعا. وقد ورد حديث في انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على المنبر، ولكن الله أعلم بصحته، كما قال الحافظ أبو بكر البياقي: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد، حدثنا أبو عيسى بكر بن أحمد بن بكر، حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى بن سعيد بن لائن سنة 46 و200، وحدثنا أبو جعفر محمد بن أبان قلانسي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيع القدامي، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجالا من كندة يزعمون أنهم منه، وأنه منهم. فقال إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب ليأمنا بذلك، وإنا لن ننتفي من آبائنا، نحن بنو النضر بن كنانة. قال وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار. وما افترق الناس فرقتين الا جعلني الله في خيرها، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا، صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل هذا حديث غريب جدا من حديث مالك، تفرد به القدامي وهو ضعيف، ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خرجت من نكاح لا من سفاح. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال أي لم يصب شيء من ولادة الجاهلية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وقال رحمه الله عز وجل وهذا مرسل جيد، وهكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن يحيى بن أبي بكير عن عبد الغفار بن قاسم عن جعفر بن محمد عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخرجني من النكاح ولم يخرجني من السفاح، صلوات ربي وسلامه عليه. وقد روى ابن عدي موصولا فقال حدثنا أحمد بن حفص حدثنا محمد بن أبي عمرو العدني المكي حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال أشهد على أبي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل وهذا غريب من هذا الوجه ولا يكاد يصح. وقاله شيم حدثنا المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء، وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. وهذا أيضا غريب أورده الحافظ ابن عساكر ثم أسنده من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفي إسناده ضعف والله أعلم. وقال محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمر حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح غير سفاح. ثم أورد ابن عساكر رحمه الله عز وجل من حديث أبي عاصم عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين. قال من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا، ورواه عن عطاء. وقال محمد بن سعد أخبرنا هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان في الجاهلية مما كان من أمر الجاهلية. وثبت في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل من حديث عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، وفي صحيح مسلم رضي الله تعالى عنهما أجمعين قال رحمه الله عز وجل من حديث الأوزعي عن شداد أبا عمار عن وثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن عبد ابن نوفل بن المطلب ابن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة قال قال العباس بلغه صلى الله عليه وآله وسلم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما أبدا إلى يوم الدين. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك غضبا شديدا ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قبيلة ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوت جعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا صلوات ربي وسلامه عليه. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عابد الله بن الحارث عن ربيعة بن الحارث قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو ما تقدم ولم يذكر العباس. وقال يعقوب بن سفيان حدثني يحيى بن عبد الحميد حدثني قيس بن عبد الله عن أعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهم قسما فذلك قوله وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال الوكع فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم جعل قسمين ثلاثة ثم جعل قسمين أثلاثا فجعلني في خيرهم ثلثا فذلك قوله أصحاب الميمنة والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة فذلك قوله وجعلكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وأنا أتقى ولد آدم صلى الله عليه وسلم أكرمهم على الله ولا فخر ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال صلى الله عليه وسلم فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. وقال رحمه الله عز وجل هذا الحديث في غرابة ونكارة. قال رحمه الله عز وجل وروى الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن ذكوان خال ولد حماد بن خال ولد حماد بن زيد بن عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مرت بامرأة فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: ما بال أقوام تبلغني عن أقوام؟ إن الله خلق السماوات سبعا، فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. قال رحمه الله عز وجل: وهذا أيضا حديث غريب، وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال وروى الحاكم والبياقي أيضا من حديث موسى بن بن عبيدة: حدثنا عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهري عن أبي أسامة أو أبي سلمة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال لي جبريل: قلبت الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. قال الحافظ البيهقي: وهذه الأحاديث وإن كان في رواتها من لا يحتج به، فبعضها يؤكد بعضا، ومعنى جميعها يرجع إلى حديث أسرة بن الأسقع. والله أعلم. قلت أي الإمام ابن كثير رحمه الله: قلت في هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، فإن حصلت أشراف عابد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. إذا تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تصفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما سنوا سعر الخدود نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كليهات، ونضرب عن أجحارها من يرومها، بنا انتعش العود الذواء، وإنما بأكنافها تندى وتنمى أرومها. وقال أبو السكين زكريا ابن يحيى الطائفي الجزء المنسوب إليه في الجزء المنسوب إليه المشهور: حدثني عم أبي زحر ابن حصن عن جدي حميد بن منهب قال جدي خريم بن أوس: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه منصرفه من تبوك، فأسلمت فسمعت العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: لا يفضض الله فاك. فأنشأ يقول: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحت النطق، وأنت لما ولدت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور، وسبل الرشاد نخترق. المشكلة الشاملة في الشعر بالذات، مش ما فيش تنظيم في الشعر في المكتبة الشاملة. وقد روي هذا الشعر لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي الحسين بن أبي الحديد، أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر أن أخبرنا عبد السلام بن أحمد بن محمد القرشي، حدثنا أبو حسين محمد بن إسماعيل بن محمد التميمي، حدثنا محمد بن عبد الله الزاهد الخراساني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بنان، حدثنا سلام بن سليمان أبو العباس المكفوف المدني، حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: فداك أبي وأمي، أين كنت وآدم في الجنة؟ قال: فتبسم حتى بدت نواجذه، ثم قال: كنت في صلبه وركب بي السفينة في صلب أبي نوح، وقذف بي في صلب أبي إبراهيم، لم يلتقي أبوي على سفاح قط، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة، صفتي مهدي لا ينشعب شعبة إلا كنت في خيرهما، وقد أخذ الله بالنبوة ميثاق وبالإسلام عهدي، وبشر في التوراة والإنجيل ذكري صلوات ربي وسلامه عليه، وبين كل نبي صفتي تشرق الأرض بنوري والغمام لوجهي، وعلمني كتابه وروى بي سحابه، وشق لي اسما من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمد، ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثر، وأن يجعلني أول شافع وأول مشفع، ثم أخرجني من خير قرن لأمتي، وهم الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في النبي صلى الله عليه وسلم: من قبلها طبت في الظلال، وفي مستودع يوم يخصف الورق، ثم سكنت البلاد لا بشر أنت ولا نطفة ولا علق، مطهر تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من أصلب إلى رحم إذا مضى طبق بدا طبق صلوات ربي وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله حسان. فقال علي بن أبي طالب: وجبت الجنة لحسان ورب الكعبة. ثم قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب جدا. قلت: أي ابن كثير رحمه الله عز وجل: بل منكر جدا. هذه مصطلحات يعرفها أهل الحديث. قال رحمه الله عز وجل: المحفوظ أن هذه الأبيات لعباس رضي الله تعالى عنه، ثم أورد من حديثها بالسكن زكريا بن يحيى الطائي كما تقدم قلت، ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرداس السلمي، فالله تعالى أعلم تنبيه. قال رحمه الله عز وجل: قال القاضي عياض في كتابه الشفاء، كتاب الشفاء قرأناه كاملا على مدرسة الإقراء ولله الحمد. قال القاضي عياض رحمه الله عز وجل في كتاب الشفاء: وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد لم يسمى بأحد من العرب ولا غيرهم، إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك، رجاء أن يكون أحدهم هو، والله هو أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهم محمد بن وحيحة يعد الأسماء التي تسمت باسم محمد أيام قبل أثناء مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهم محمد بن وحيحة بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن سلمة الأنصاري، ومحمد بن البراء الكندي، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعة السلمي، لا سابع لهم. ويقال إن أول من سمي محمدا محمد بن سفيان ابن مجاشع واليمن، وابن مجاشع واليمن تقول: بل محمد بن اليحمدي ابن الأزدي. ثم أن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم لم ينازع فيهما. قال رحمه الله عز وجل: هذا لفظه. انتهى الكلام على نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. طيب، انتهت مدة الحلقة، نكتفي بهذا القدر. نبدأ إن شاء الله عز وجل غدا باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يخلقنا بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق القرآن، وأن نتشرف بالسيرة العطرة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.